يعني لو أن شركة أسست واتهمت فيها بسهمين سهم 5 ريال صاروا 10 ريال، هذه الشركة كسبت وربحت وانشهرت وأردت أن أبيع هذه الأسهم لا حاجة إليها، ألا أبيعها بسعر القيم الآن؟ 24 السهم لا أبو خلف 24 لا أبيع. هذا يحصل شركة أموال انتباع السيارات العمارات ألم إذن ما تبيع أما دراهم بدراهم لا يبيع، تبيع دراهم بدراهم تنجيز قيد البيع عملة بعملة أخرى لا بأس لا في يد البيع ولا كان تحفظ لأن هديث مختلف ما هذه الشركة أنها طافولة أو ما طافولة فإن هذا بابها واحد يقول إنها تعامل يدها فإنها تستخدم أمرها لبيتها فلا يجب أن يجب أن طافولة ولا غيرها لا أن حتى تعمل بيّن تلتزم بحق الله تلتزم بحق الله بحق الله.